زمان البين سوى بيت ويا تراكمنا القدر نار الضياء لها بقصى معالي ديك ويا قهر وهموم وهجوس قوية تناهى شبال حشا مثل الحياة وجر الصوت وجروحي خفية وكف الدم عن شوف البرايا أخاف الهرج لا يلحق عليا كلام الناس أشد من الشظايا وتضيق الأرض بالنفس لبيا إلى الذوها حميدنا السجايا ألا يا ليل يا ليل لسيا أخاف أبيح من طولك عنايا علي هموم أثقل من طمية تصارعني وتحرمني كرايا وشيل الحمل واسوق المطية على درب تعزب هالمطايا رياض العز تسقيها المنية وعزيز القوم بوجيها المنايا وشوف الموت وشوف الضحية وشوف اللي يلوذ بالزوايا ومن ما بغ على نفسه حمية يعيش بذل وسنين النرايا ألا يا دهر وش باقي قضية عسى ما عاد للماضي بقايا كظمت الغيظ والذمة برية أحس بحساب وأحسن بالنوايا وصبري من عصور الجاهلية تحملته بما فيها الكفاية جروح ونار وعيون قزية تقربني لساعة منتهاية أعيش بداخلي مالي هوية غريب ومحرج تبدي ضمايا وطيت النار وثر النار حيا وخذت اعوام ادور عن دوايا أحس بأن الدواب الصايد لي إلينا الشمس غابت عن سوايا ولا لي في طريق الوصل نية ولا لي في طريق الهجر غايا أسوق الرجل مالي ما أدري ودوس الشوك وقدامي حفايا ولا ضاقت علي الجرح هدية جذبت الصوت من بين الحنايا أنا قضبال جروح الداخلية وغسل الجرح من صافي دمايا وضمت جرح قلبي في يدي وحس الموت الأحمر في حشايا طعون الغدر ورماح الأذية من الغالين للوافي جنايا ولا مني تقبلت الخطية عسى الله يحسن بروحي عزايا ولا يا الله يا رب البرية تروف بحال مطعون الخفايا ألا يا الله يا رب البرية تروف بحال مطعون الخفايا.